قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، وقل اعملوا مع اللقاء الخامس والآية الخامسة في الجزء الخامس، نأخذ آية نطبقها، ومع قول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، كلنا كده، أو يظلم نفسه كلنا ذاك الرجل، يجد الله، بس مش كلنا هيلاقي ربنا إلا لو طبقت هذا، إنك تحاول تطبق هذه الآية عمليا. الحمد لله أن الله جل وعلا سترنا يا أمة محمد، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا، وكانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنبا كما قال عبد الله، كما في الحديث الصحيح الموقوف على عبد الله بن مسعود يقول كانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنبا أصبح وكفارة ذنبه مكتوبة على باب داره. أنت متخيل؟ لولا إن ربنا سترنا، يعني لو واحد قاعد سهرة ليلة على الفيسبوك شاف 300 منظر محرم، ولا شاف فيلم غلط، يقوم الصبح يلاقي مكتوب على باب بيته انه شاف 300 مشهد او فيلم محرم، وعشان يتوب لابد يعمل كذا. انت متخيل؟ لكن ربنا سترنا، ستر ذنبك عن اعين الناس، ومع ذلك لازال بابه مفتوحا لك ايها العاصي، وهتلاقي ربنا. ما احلى هذه الكلمة، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، هتلاقي ربنا. ومن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. فيا كل مذنب، وانا زيكم حضرتك، عود نفسك كده، مشيت في الشارع وبصيت لبنت، على طول اقفل، ابعد، اقعد مع نفسك، استغفر ربنا شويه. سهرت سهره محرمه، عملت شات غلط، قلت كلمه غلط، نظرت نظره غلط، سرحت، اقعد مع نفسك شوية واستغفر الله جل وعلا، حتى لو وقعت في فاحشة، لو وقعت في كبيرة، فوق بعدها بسرعة، وأقبل على الله جل وعلا بعدها بسرعة، واقعد مع نفسك كده، صل ركعتين اسمهم ركعتي التوبة. بوب ابن حبان باب اسمه كده، باب صلاة التوبة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث أبي بكر وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد أو ما من رجل يذنب ذنبا، أنا وإنت والله كلنا كده، ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر أو فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما، شو بقى الكلام ده، يقبل فيهما بقلبه على الله عز وجل. رواية تانية قالت لا يحدث نفسه فيهما. رواية تالتة يحسن ركوعهما وسجودهما ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب. هو ده التطبيق العملي، اعمل كده واعترف ذنب، اي ذنب. حضرتك قعدت جلسه غيبه، واغتبت على طول. أم الجلسة دي على طول صل ركعتين بخشوع وبتضرع وإقبال على الله، ما تسرحش فيهم، ولو هتقرأ فيها الفتحة بس حاول ما تسرحش، حاول ما تبصش لليمين وشمال، حاول ألا تلتفت، حاول أن يخشع قلبك، وقبلهم اتوضى كويس، وبعدها اقعد استغفر ربنا 1000 مرة أو أقل أو أكتر، وستجد ربك جل وعلا غفورا رحيما. هو حتى لو وقعت في الزنا وفي الفاحشة بعدها أعمل كده، لأن الله جل وعلا أكرمنا بهذه الآية بعد أخوف آية في القرآن. عارفين أخوف آية في القرآن إيه؟ هي قول الله جل وعلا في نفس السياق، قول وتعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الآية دي أخوف آية في القرآن كما قال ابن عباس، على طول أدركنا ربنا لحقنا بهذه الآية التي بعدها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأنزل الله جل وعلا أيضا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اعمل، طبق، وقعت الذنب، نظرت نظرة، قلت غيبة، سهرت سهرة الحرام، عملت ولو كبيرة، بعدها على طول ركعتين بخشوع وبإقبال على الله عز وجل، قم اعملهم الوقت وتوضى كويس واستغفر ربك، يغفر الله جل وعلا لك كل ذنبك. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.